بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري: فصل شروط جمع التقديم أربعة. هذا الفصل يعبر عنه بعض العلماء بقولهم فصل صلاة المسافر، وذلك لأن المسافر تتعلق بصلاته بعض الرخص، مثل رخصة الجمع ورخصة القصر. ولذا هنا ذكر الجمع أولا ثم ذكر القصر، صح؟ هنا أو لا؟ هنا صور القدوة، صور القدوة، لا بأس. قال رحمه الله تعالى: فصل صور القدوة. المعنى أن الصور التي لا تخلو قدوة المأموم بالإمام عن واحدة منها تسع، تصح في خمس: قدوة رجل برجل، وقدوة خنثى برجل، وقدوة امرأة برجل، وقدوة امرأة بخنثى، وقدوة امرأة بامرأة. هذه الصور الخمس تصح، وتبطل في أربع: قدوة رجل بامرأة لا تصح لأن المأموم أكمل من الإمام، وقدوة رجل بخنثى أيضا لا تصح للتعليل السابق، وقدوة خنثى بامرأة، وقدوة خنثى بخنثى لاحتمال أن يكون المأموم ذكرا والإمام أنثى. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى أن التسع الصور التي لا تخلو القدوة عن واحد منها قسمان: قسم تصح فيه القدوة، وقسم تبطل فيه. فالأول ما كان الإمام فيه مثل المأموم أو أكمل يقينا، وذلك في خمس صور: قدوة الرجل بالرجل لاستوائهما. والمراد بالرجل هنا الذكر ولو صبيا مميزا، فإنه يصح أن يصلي البالغ خلف إمام هو صبي مميز، لكن ذلك خلاف الأفضل. وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى: يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق، لكن سواهم أفضل. إذن المراد بالرجل هنا الذكر، وقدوة المرأة بالرجل لكون الإمام أكمل يقينا، وقدوة الخنثى بالرجل لكون الإمام إما أكمل بأن كان الخنثى في الحقيقة امرأة، أو مساويا بأن كان الخنثى في الحقيقة رجلا، وقدوة المرأة بالخنثى لكون الإمام إما أكمل لكون الخنثى في الحقيقة رجلا، أو مساويا لكونه في الحقيقة أنثى، وقدوة المرأة بالمرأة، وإذا اقتدت المرأة بالمرأة فإن إمامة النساء تقف وسطهن وتتقدم عليهن نحو من شبر. واضح؟ قال: لاستوائهما. قال: والثاني ما كان الإمام فيه أنقص من المأموم يقينا أو احتمالا، وذلك في أربع صور. قوله والثاني أي التي لا تصح فيها الإمامة، أو لا يصح فيها الاقتداء. قدوة الرجل بالمرأة لأنها أنقص منه يقينا، وقدوة الرجل بالخنثى لأن الخنثى أنقص من الرجل احتمالا، إذ يحتمل أن يكون في الحقيقة امرأة، وقدوة الخنثى بالمرأة إذ يحتمل أن يكون أو إذ يحتمل أن يكون الخنثى في الحقيقة رجلا، وقدوة الخنثى بالخنثى لاحتمال أن يكون الإمام في الحقيقة امرأة والمأموم رجلا. أظن هذا واضح لا يحتاج إلى شرح. ثم عقد فصلا جديدا، هذا الفصل في أحكام صلاة المسافر، فذكر الجمع وذكر القصر. والرخص التي تتعلق بالسفر أربع رخص، هي الجمع بين الصلاتين واحد، الثاني قصر الصلاة الرباعية، الثالثة الرخصة الثالثة الفطر في رمضان، الرخصة الرابعة مسح الخفين ثلاثة. هذه أربع رخص تختص بالسفر الطويل، وهنالك رخص أخرى تتعلق بالسفر سواء كان طويلا أو قصيرا، منها سقوط الجمعة، فإن المسافر سفرا طويلا أو قصيرا تسقط عنه صلاة الجمعة، ومنها التنفل إلى غير القبلة، فإن المسافر سفرا طويلا أو قصيرا يجوز له أن يصلي النافلة إلى غير القبلة. واضح؟ ومستند ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ومعنى يسبح أي يتنفل. إذن إذا تقرر هذا فإن الرخص التي تختص بالسفر الطويل أربع، هي التي ذكرناها، وبعد قليل سنبين ما هو السفر الطويل الذي تتعلق به هذه الرخص الأربع. فذكر الجمع، والجمع بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين، إلى جمع يسمى جمع تقديم، وجمع آخر يسمى جمع تأخير، وكل واحد من هذين الجمعين له شروط تختص به. ولذلك نقول الذي سندرسه اليوم كالتالي: أحكام صلاة المسافر. سنتكلم على الجمع، ثم نتكلم بعد ذلك على القصر. هذا الجمع ينقسم إلى قسمين، إلى جمع تقديم، تمام، الجمع تقديما، وجمع تأخير. جمع تأخيرا، جمع التقديم له شروط، جمع التأخير له شروط. قال هنا: شروط جمع التقديم أربعة. قال: جمع التقديم أن تصلى العصر في وقت الظهر، أن تصلى العصر في وقت الظهر، والعشاء في وقت المغرب، أي وأن تصلى العشاء في وقت المغرب، مقصورة كانت أو تامة. هنا مسألتان: قوله أن تصلى العصر في وقت الظهر، قال في وقت الظهر ولم يقل مع الظهر، قال في وقت الظهر ولم يقل مع الظهر، لأنه في مذهبنا وهو مذهب الجمهور يصح أن تجمع العصر مع صلاة الجمعة. واضح؟ لو قال أن تصلى العصر مع الظهر، تمام، في وقت الظهر، ربما فهم بعض الناس أن العصر تجمع مع الظهر فقط، لكن قال أن تصلى العصر في وقت الظهر، سواء كان ما جمعت معه العصر ظهرا أو جمعة، وبالتالي يصح أن يجمع المصلي بين العصر والجمعة. جيد؟ هذا مذهب الجمهور إلا الحنابلة، فالحنابلة يمنعون جمع العصر مع الجمعة. جيد؟ الجمهور يجيزونه. المسألة الثانية هنا أنه لا تلازم بين الجمع والقصر، قد يجوز لك أن تجمع الصلاتين ويمتنع عليك القصر، وخير مثال على ذلك الجمع بسبب المطر في الحضر، فإنك لو جمعت بسبب المطر يجوز لك الجمع لكن لا يجوز لك القصر. ولذلك قال هنا مقصورة كانت أو تامة، يعني لا تلازم بين القصر والجمع، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. جيد. قال هنا جمع التقديم أن تصلى العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب مقصورة كانت أو تامة. والمعنى أن الشروط التي تشترط لجواز جمع التقديم بسفر القصر للمسافر وبالمطر للمقيم أربعة. هنا تنبه معي، هذه أو هذان أنواع الجمع، إما تقديما وإما تأخيرا، لكن ما أسباب الجمع؟ نقول أسبابه عند الشافعية اثنان. السبب الأول السفر، والسبب الثاني المطر. واضح؟ هذه أسباب الجمع عند الشافعية فقط سببان. أسباب القصر واحد فقط وهو السفر. جيد. إذا تقرر هذا يقول قال إن المرض، المرض على المعتمد ليس سببا من أسباب الجمع، وإنما هو قول للشافعي اختاره بعض الشافعية، لكن في المعتمد المرض ليس سببا من أسباب الجمع. إذا كان الجمع بسبب السفر نقول بسبب السفر يجوز تقديما وتأخيرا، أن تجمع بسبب السفر يجوز تقديما وتأخيرا، إذا تجمع بسبب المطر يجوز تقديما، يجوز تقديما فقط لا تأخيرا. جيد. انظر ماذا قال. والمعنى أن الشروط التي تشترط لجواز جمع التقديم بسفر القصر للمسافر وبالمطر للمقيم. إذن هو في جمع التقديم سواء كان بالسفر تقديم موجود أو بالمطر تقديم موجود. جيد. قال أربعة بحسب ما في المتن، ثم الشارح يزيد ثلاثة فوق الأربعة، يصير المجموع كم؟ سبعة. انظر ماذا قال. وبزيادة الثلاثة التي لم يذكرها وهي بقاء وقت الأولى، هذا سيكون رقم كم الآن؟ خمسة. هذا سيكون رقم خمسة، ممكن تضع خمسة. وبزيادة الثلاثة التي لم يذكرها وهي بقاء وقت الأولى، اثنين. وظن صحة الأولى، هذا بيكون كم؟ ستة. والعلم بجواز الجمع تصير سبعة. جيد. إذن الخامس بقاء وقت الأولى. إيش معنى بقاء وقت الأولى؟ معناه أنه لو خرج وقت الصلاة الأولى أثناء الصلاة الثانية بطلت الصلاة الثانية لبطلان الجمع. لو خرج وقت الأولى أثناء الصلاة الثانية بطلت الصلاة الثانية لبطلان الجمع. صورتها كالتالي، نفترض أن وقت العصر يدخل الساعة الثالثة تماما، يدخل وقت العصر. طيب شخص مسافر أراد أن يجمع الظهر والعصر، صلى الظهر في الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة، وصلى الظهر في كم دقائق؟ في أربع دقائق. كم بقي من وقت العصر؟ صلى ركعة، وفي أثناء الصلاة دخل وقت العصر. الآن العصر هذه هل وقعت جمع تقديم أو لا؟ سألكم، العصر هل دخل وقعت جمع تقديم أو لا؟ إيش معنى وقت جمع تقديم؟ في وقت الأولى، هل وقعت في وقت الأولى أو لا؟ جزء منها في وقت الأولى فقط، ليست كلها في وقت الأولى. إذن هذه لم تقع جمع تقديم، هل هنا صورة الجمع تحققت أو لم تتحقق؟ لم تتحقق. قال الرملي ميم راء، قال بطلت صلاة العصر. لماذا بطلت صلاة العصر؟ تعليل، لبطلان الجمع. لما بطل الجمع، لأن هذا ليس جمعا، لما بطل الجمع بطلت الصلاة. فهذه الصلاة الثانية التي هي صلاة العصر التي دخل وقتها في أثنائها تبطل. ما علة البطلان؟ علة البطلان أن الجمع قد بطل، فلما بطل الجمع بطلت الصلاة. هذا ما قاله العلامة الرملي. وقال العلامة ابن حجر تصح ولا تبطل، أي أن دخول وقت الثانية لا يؤثر على صحتها. بناء على كلام العلامة ابن حجر، هل هذا يعد شرطا أو لا يعد شرط؟ لا يعد شرط. بناء على كلام العلامة الرملي يعد شرطا. إذن هذا الشرط محل خلاف بينهما، فهو شرط عند العلامة الرملي رحمه الله تعالى، وليس بشرط عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا معنى قوله وبزيادة الثلاثة التي لم يذكرها، وهي بقاء وقت الأولى، هذه واحدة. قال وظنوا صحة الأولى، ظنوا صحة الأولى، أي يصح جمع التقديم إذا ظن أن الصلاة الأولى صحيحة، ومن باب أولى إذا تيقن صحة الصلاة الأولى. فإن لم يحصل عنده ظن بصحة الصلاة الأولى فإن الصلاة الثانية لا تصح. صورة المسألة: رجل جمع الظهر والعصر، الظهر هذه صلاها جماعة، صلاها جماعة، العصر هذه صلاها منفردا، جيد، جمع تقديم، جمع تقديم، جمع الظهر والعصر جمع تقديم، الظهر هذه صلاها جماعة، بعد انتهاء صلاة الظهر صلى العصر منفردا، في مشكلة الآن؟ ما في مشكلة، لكن بعد ذلك تبين له أن صلاة الظهر التي صلاها جماعة كان إمامها أميا، تصح ولا تصح؟ درسناها في الأسبوع الماضي. إذا تبين أن الإمام أمي تصح صلاة المأموم ولا تصح؟ لا تصح صلاة المأموم. تبين أن صلاة الظهر هذه لا تصح، لماذا لا تصح؟ لكون إمامها أمي، إذا بطلت الصلاة الأولى فتبطل الصلاة الثانية مباشرة، لا تصح عصرا، وبالتالي هذا الشخص سيلزمه أن يعيد الصلاتين، أن يعيد صلاة الظهر وأن يعيد صلاة العصر. لماذا؟ لأنه تبين بطلان الصلاة الأولى والثانية تابعة للأولى، وإذا سقط الأصل صاحبة الوقت التي هي الظهر سقط التابع التي هي العصر. إذن الشرط أن يظن أن الصلاة الأولى صحيحة، واضح؟ هذا مثال. يمكن تمثل بمثال آخر، تقول جمع الظهر والعصر جمع تقديم، عندما صلى الظهر على سبيل المثال كان يلبس ثوبا ثقيلا، تمام، ثم صلى الظهر، بعد أن صلى الظهر خلع الثوب وضعه وصلى العصر جمع تقديم، بعد فراغه من الصلاتين نظر في الثوب فإذا به نجاسة، طيب هذا الثوب صلى به الظهر أو العصر؟ الظهر. إذن تبين صحة الظهر أو عدم صحتها، لأن المذهب أن من صلى وعلى ثوبه نجاسة يجهلها لا تصح صلاته، المذهب أن من صلى وعلى ثوبه نجاسة يجهلها لا تصح صلاته، واضح يا شيوخ؟ إذن صلاة الظهر بالنسبة له صحيحة أو غير صحيحة؟ والعصر لا تصح. الظهر لا تصح لماذا؟ لأنه صلى حال كونه يرتدي ثوبا فيه نجاسة، حامل النجاسة. طب والعصر لماذا لا تصح؟ لعدم صحة الظهر، فهمتم؟ لعدم صحة الظهر. هذا الشرط السادس. الشرط السابع العلم بجواز الجمع، فلو أنه لا يعلم جواز الجمع، كان مسافرا فدخل الناس يصلون فصلى معهم، وجد الناس صلوا الظهر ثم أقاموا الصلاة فصلوا العصر صلى معهم، بعد الصلاة ماذا صليتم؟ قالوا صلينا العصر، قال قد صليت معكم، لا ينفع، واضح؟ لابد أن يكون عالما بجواز الرخصة. صارت الشروط كم الآن؟ سبع شروط. انظر ماذا قال: ولم يرتضي الخامس ابن حجر، أين الخامس؟ هذا بقاء وقت الصلاة الأولى. قال ولم يرتضي، أي أن العلامة ابن حجر لم يوافق على هذا الشرط، وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل. قال ولم يرتضي الخامس ابن حجر، فعلى ما قاله، أي على ما قاله ابن حجر، لا يضر دخول وقت الثانية قبل فراغها، هذا واضح. بخلافه على قول الاشتراط، أي بخلافه على ما اعتمده العلامة الرملي من اشتراط بقاء وقت الصلاة الأولى. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. الآن هذه الشروط الزائدة التي زادها الشارح، نأتي بارك الله فيكم إلى شروط المتن. قال: البداءة بالأولى. إذن أول شرط من شروط جمع التقديم الترتيب بين الصلاتين، أن يبدأ بالصلاة الأولى قبل الصلاة الثانية. ما هي الصلاة الأولى؟ إما ظهر وإما مغرب. ما هي الصلاة الثانية؟ إما عصر وإما عشاء. قال المعنى، وهذا الشرط بارك الله فيكم باتفاق المذاهب الأربعة، كل المذاهب الأربعة تقول لا بد أن تقدم الصلاة الأولى قبل الثانية، أن تقدم الظهر قبل العصر، أن تقدم المغرب قبل العشاء في جمع التقديم، في جمع التقديم، وكلامنا الآن في جمع التقديم. بسم الله. قال المعنى، أن الأول من شروط جواز جمع التقديم أن يبدأ بالظهر إذا قدم العصر في وقتها، وبالمغرب إذا قدم العشاء في وقتها. فلو عكس، إيش معنى عكس؟ صلى العصر ثم الظهر، صلى العشاء ثم المغرب، ما الحكم؟ ها؟ إيش التي يبطل؟ ما الذي يبطل؟ صلى العصر أولا ثم صلى الظهر في جمع التقديم، ما الذي يبطل؟ العصر، تبطل العصر. صلى العشاء ثم صلى المغرب، ما الذي يبطل؟ العشاء. طيب متى تبطل؟ هل تبطل مطلقا أو في تفصيل؟ قال في تفصيل. طيب أشرح التفصيل ثم آتي إلى الكتاب. صورة المسألة كالتالي، الأصل أنه يصلي الظهر ثم العصر، لكن صاحبنا صلى العصر ثم الظهر، والحال أنه جمع تقديم. جيد، نقول أما الظهر هذه فصحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنها صاحبة الوقت، الوقت وقتها. طيب العصر هذه، نقول العصر هذه فيها تفصيل، إذا كان هذا الشخص عالما عامدا بطلت، لا تصح. جيد، إذا كان جاهلا أو ناسيا فما الحكم؟ نقول إذا كان جاهلا أو ناسيا، هل عليه فائتة من جنسها، من نوعها؟ يعني هل عليه من قبل فائتة؟ إيش من صلاة عنده؟ عصر. هل عليه فائتة عصر من قبل؟ قال نعم عندي فائتة عصر، في عندي عصر ما صليتها من قبل. نقول إذا عندك فائتة من جنسها تمام، فإنها تقع عنها. قال لا، ليس عندي فائتة، ليس عندي فائتة عصر. نقول تقع لك نفلا مطلقا. واضح تفصيل هذا ولا؟ انظر ماذا قال. قال المعنى، أن الأول من شروط جواز جمع التقديم أن يبدأ بالظهر إذا قدم العصر في وقتها، وبالمغرب إذا قدم العشاء في وقتها. فلو عكس، أي صلى العصر ثم الظهر، بطلت المقدمة. إيش بتكون المقدمة؟ العصر أو العشاء، إن كان عالما عامدا. وإلا، إيش معنى وإلا؟ قال بطلت المقدمة إن كان عالما عامدا، وإلا أي بأن كان جاهلا أو ناسيا وقعت المقدمة نفلا مطلقا. تمام، وقعت المقدمة نفلا مطلقا. متى؟ إذا لم يكن عليه فائتة من نوعها. جيد. قال وكذا، بعدين بيقول لك هذا موجود في الكتاب، سيقوله وكذا. الآن هذه زيادة فائدة من الشارح. وكذا لو بان فساد الأولى، هذه مسألة أخرى، لو بان فساد الأولى. إيش الأولى؟ الظهر والعصر، يشير إلى الشرط، يشير إلى الشرط السادس. وكذا لو بان فساد الأولى، يعني نفس الحكم هذا تقوله لو بان فساد الظهر أو بان فساد المغرب. قلت لك قبل قليل إن من الشروط إيش؟ ظن صحة الأولى. فلو بان أن الأولى فاسدة ما حكم الثانية؟ إن كان عالما عامدا ستكون باطلة. طيب وإن كان جاهلا أو ناسيا؟ نفس الكلام. إن كانت عليه فائتة من نوعها قامت هذه مقامها، وإلا فهي نفل مطلق. قال هنا وكذا، قال وكذا لو بان فساد الأولى التي هي إما الظهر وإما المغرب فتقع الثانية وهي العصر أو العشاء نفلا مطلقا. شوف ايش قال، هذا إن لم يكن عليه فائتة من نوعها. وإلا ايش معنى وإلا؟ وإلا بأن كان عليه فائتة من نوعها في المسألتين. إيش من مسألتين؟ إيش من مسألتين؟ مسألة عدم الترتيب ومسألة فساد الصلاة الأولى. مسألة عدم الترتيب هذه لما قدم العصر على الظهر، ومسألة فساد الصلاة الأولى. تمام؟ قال وإلا وقعت عنها أي عن الفائتة التي من نوعها في المسألتين الأخيرتين. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. جيد؟ جيد؟ إن شاء الله. هذا كله الشرط الأول الذي هو الترتيب، أو كما عبر هنا فقال البداء بالأولى. الشرط الثاني ونية الجمع فيها، ونية الجمع فيها. إذن الشرط الأول من شروط المتن واحد البداء بالأولى التي هي إما ظهر وإما مغرب. الثاني إيش؟ نية الجمع في الأولى، أو هو قال فيها، فيها يعني في إيش؟ في الأولى التي هي ظهر أو مغرب. طب قال نية الجمع في الأولى، في الأولى متى يعني؟ عند الإحرام؟ عندما يحرم بالأولى التي هي الظهر؟ عندما يحرم بالأولى التي هي المغرب؟ أو يصح بعد الإحرام في أثناء الصلاة؟ في أثناء الصلاة. قال نية الجمع فيها أي في أثناء الصلاة. فلو نوى الجمع قبل التسليمة الثانية صح الجمع، ولو نواه مع التسليمة الأولى عندما قال في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله نوى الجمع يصح الجمع. لكن تفهم من هذا ماذا؟ أنه لو سلم التسليمة الأولى ثم نوى الجمع لا يجوز له الجمع، لأن نية الجمع وقعت بعد الصلاة الأولى. فهمتم ولا لا؟ وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أنه لا يجوز جمع التقديم إذا نويت بعد فراغك من الصلاة الأولى. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. قال هنا ونية الجمع فيها، المعنى أن الثاني من شروط جواز جمع التقديم نية الجمع في الأولى، في أولى الصلاتين ولو مع السلام. المراد بقوله ولو مع السلام أي ولو مع التسليمة الأولى، فلا يكفي وقوع نية الجمع مع التسليمة الثانية. تمام؟ وهنالك قول، هنالك قول يجوز نية الجمع بعد الفراغ من الصلاة الأولى. واضح؟ هذا القول قواه الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب. إذن سيكون عندك كم حالات الآن؟ كم عندك حالات الآن؟ ثلاث. حالة الأولى نية، نية الجمع قبل الصلاة الأولى. الثاني أثناء الصلاة الأولى. الثالث بعد الصلاة الأولى. يعني بعض الناس لما يكون مسافر يريد الجمع ينوي قبل أن يصلي الظهر أنه يجمع الظهر والعصر، ينوي قبل أن يصلي المغرب أنه يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم. النية هنا متى وقعت؟ ها؟ قبل الصلاة الأولى. هنا لا يصح الجمع، لا يصح الجمع، لأن قوله في المتن نية الجمع فيها، كلمة فيها تفيد الظرفية، أي لا بد أن تكون النية في أثناء الصلاة لا قبل الصلاة. جيد. طيب لو أنه نوى في أثنائها نقول هنا يصح الجمع، هنا يصح الجمع. والأفضل كون النية مع التحرم، هذا الأفضل، الأفضل أن تكون النية مع الإحرام، نية الجمع مع الإحرام، هذا الأفضل. لكن لو لم ينوي مع الإحرام، نوى في الأثناء قبل التسليمة الثانية، صح ذلك، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لو نوى الجمع بعد الصلاة، يصح ولا يصح؟ المذهب وهو رأي الجمهور لا يصح، بعض الفقهاء واختاره أو نقول وقواه دق، مع أنه لا فرق في ظني بين التقوية والاختيار، وقواه النووي تمام يصح. جيد أولا، فهمتم مراتب الثلاث؟ واضح يا شيوخ إن شاء الله. قال المعنى أن الثاني من شروط جواز جمع التقديم نية الجمع في أولى الصلاتين ولو مع السلام، تمييزا للتقديم المشروع عن غيره. والأفضل قرنها بالتحرم، قرن ماذا؟ قرن نية جمع التقديم بالتحرم كما قلت لك في السبورة، خروجا من الخلاف. لماذا؟ لأن بعض الشافعية يرون أنه لا بد أن تقارن نية الجمع التحرم، يشترطون هذا، المعتمد أنه ليس بشرط لكنه أفضل خروجا من الخلاف. تمام. قال الشرط الثالث الموالاة بينهما، لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة. الموالاة بين الصلاتين، المعنى أن الثالث من شروط جواز جمع التقديم الموالاة بين فعل الصلاة الأولى والثانية. ما ضابط الموالاة؟ بألا يطول الفصل بينهما عرفا. ما ضابط هذا الفصل؟ قال بأن ينقص، أي الفصل، بأن ينقص الفصل عما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد. واضح؟ بأن ينقص الفصل عما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد، يعني لا يفصل بين الصلاة الأولى التي هي الظهر مثلا أو المغرب والصلاة الثانية بما يسع ركعتين. لو فصل بينهما بما يسع ركعتين بطل الجمع وتعين إيقاع الصلاة الثانية في وقتها، بطل الجمع وتعين إيقاع الصلاة الثانية في وقتها. قال هنا فلا يضر الفصل بوضوء، قد يحتاج أن يتوضأ للصلاة الثانية، لا يضر الفصل بتيمم، لأنه لا يجوز أن يجمع بين فرضين بتيمم واحد. قال وطلب خفيف، أي وطلب خفيف للماء إذا كان فاقدا للماء، لأن فاقد الماء عليه أن يطلب الماء، أن يبحث عنه كما مر معنا في دروس التيمم. لا يضر الفصل بطلب خفيف للماء ولو غير محتاج له، أي ولو كان هذا الفصل الخفيف ليس محتاجا له فلا يضر. واضح؟ يعني فصل بين الظهر والعصر بفصل خفيف وهو غير محتاج له، مثلا صلى الظهر واستلقى دقيقة ثم قام وصلى العصر، واضح؟ هذا لا يضر لأن هذا الفصل خفيف أقل مما يسع ركعتين بأخف ممكن. قال هنا ولو غير محتاج إليه، ما اسمه؟ ما الذي حذف هنا؟ حذفت كان واسمها، ولو كان الفصل غير محتاج إليه، هذا تقدير الكلام. قال وزمن أذان وإقامة، تقدير الكلام فلا يضر الفصل بزمن أذان وإقامة. تمام. فقوله وزمني معطوف على قوله بوضوء، فلا يضر الفصل بوضوء وزمن أذان وإقامة على الوسط المعتدل، حتى لو فصل بمجموع ذلك. إيش يعني مجموع ذلك؟ يعني بوضوء وأذان وإقامة. تمام. لم يضر، بشرط حيث لم يطل الفصل، أي بحيث أن الفصل لا يسع ركعتين. حيث لم يطل الفصل ما معنى يطل الفصل؟ أي لا يسع الفصل ركعتين. بسم الله. ثم قام ويصلي قبلية الظهر مثلا، ثم الظهر، ثم العصر، ثم بعدية الظهر، ثم سنة العصر أي القبلية. شوف كيف الترتيب، يصلي إيش؟ قبلية الظهر ثم الظهر. طيب يصلي الآن بعدية الظهر؟ لا، لأنه سيفصل بركعتين. لا، بعد الظهر يصلي العصر، ثم سنة الظهر البعدية، ثم سنة العصر القبلية، بهذا الترتيب. قال ويصلي قبلية الظهر مثلا، ثم الظهر، ثم العصر، ثم بعدية الظهر، ثم سنة العصر أي قبليته. ثم قال الشرط الرابع، ودوام العذر إلى الإحرام بالثانية. تنبه لهذا الشرط، المراد بالعذر هنا في جمع التقديم دوام السفر ودوام المطر، لأن الأعذار التي تجوز لك جمع التقديم اثنان، السفر والمطر. قال العذر هنا هو السفر في حق المسافر والمطر في حق المقيم المقدم. والمعنى أن الرابع من شروط جواز جمع التقديم دوام العذر المرخص إلى تمام الإحرام بالثانية. دوام العذر، إيش هو العذر؟ قلنا السفر. إلى متى؟ إلى تمام الإحرام بالثانية. بمعنى آخر، أنت نفترض على سبيل المثال أنت في الطريق تعود إلى بيتك، تمام، وهنا في هذا المكان قريتك. في أثناء الطريق وأنت تركب الباص أو تركب السيارة أو أيا كان، صليت الظهر، صليت الظهر جمع تقديم، ثم صليت ركعة من العصر، ركعة واحدة من العصر، ووصلت قريتك، انقطع السفر أو لم ينقطع؟ انقطع السفر. هل يبطل الجمع أو لا يبطل؟ الجواب لا يبطل الجمع. لماذا؟ لأنك عندما أحرمت بالعصر كان ذلك قبل انتهاء الرخصة. لا يشترط أن العصر كلها تقع في وقت العذر، يكفي أن يقع الإحرام من العصر في وقت العذر. واضح؟ انظر ماذا قال، ودوام العذر إلى الإحرام بالثانية، ولم يقل ودوام العذر إلى تمام الثانية. أرجو أن يكون واضحا لكم. قال والمعنى أن الرابع من شروط جواز جمع التقديم دوام العذر المرخص إلى تمام الإحرام بالثانية، وبالتالي لو أقام قبل الإحرام بالثانية فلا جمع. كيف يعني؟ لو أنه صلى الظهر في الطريق ووصل إلى قريته قبل أن يحرم بالثانية، هل يجمع لنا أو لا يجمع؟ لا يجمع، لأنه انتهى العذر قبل الإحرام بالثانية. جيد. قال هنا فلو أقام قبل الإحرام بالثانية فلا جمع، وحينئذ لا بد أن يقع الثانية في وقتها. ثم قال ولا يشترط وجود السفر عند الإحرام بالأولى، بخلاف المطر. لا يشترط وجود السفر عند الإحرام بالأولى، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يشترط أن تكون مسافرا حتى يجوز لك الجمع عند الإحرام بالأولى، يجوز لك أن تسافر بعد دخول وقت الأولى وتحرم في الطريق وتجمع في الطريق سورة المسألة. أذن الظهر وأنت في بيتك الساعة 12 وسفرك في الساعة 2 ظهرا، ما صليت الظهر في الساعة 2 ظهرا، سافرت، وعندما سافرت خرجت من قريتك أوقفت سيارتك وصليت الظهر والعصر تقديما، يصح ولا يصح؟ يصح، مع أن الوقت دخل عليك وأنت مقيم لست مترخصا، واضح؟ لكن يصح أن تؤخر صلاة الظهر من أول الوقت لتجمع جمع تقديم في أثناء الوقت. قال ولا يشترط وجود السفر عند الإحرام بالأولى بخلاف المطر. المطر لا بد أن يكون موجودا عند الإحرام بالأولى، لأن في المطر لا بد أن يكون المطر موجودا عند الإحرام بالأولى وعند نهاية الأولى وعند بداية الثانية. جيد. قال لك في الزبد إن مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية. قال هنا ولا يشترط وجود السفر عند الإحرام بالأولى بخلاف المطر، فإنه لا بد من وجوده عند الإحرام بالأولى وعند التحلل منها ودوامه إلى تمام الإحرام بالثانية، ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك. هذا كله في جمع التقديم. الآن بقي جمع التأخير. قال فصل شروط جمع التأخير 2. المعنى أن الشروط التي تشترط لجواز جمع التأخير بسفر القصر للمسافر، وهو أن تصلى الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء 2. شوف العبارة. المعنى أن الشروط التي تشترط لجواز جمع التأخير بسفر القصر للمسافر. طيب وبالمطر، هل يجوز جمع التأخير بالمطر؟ لا يجوز، ولذلك لم يذكره، واضح؟ قال بعد ذلك أما التأخير بالمطر فلا يجوز بحال عند الشافعية والجمهور. التأخير بالمطر لا يجوز بحال عند الشافعية والجمهور، وقال الحنابلة يجوز جمع التأخير بالمطر، وهذا من مفرداتهم. قال هنا نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها. انتبه، جمع التأخير له شرطان. الشرط الأول أن تنوي التأخير. متى تنوي التأخير؟ متى تنوي التأخير؟ في وقت الأولى، إلى أن يبقى من وقت الأولى ما يسع الأولى. يعني يجوز لك أن تنوي جمع التأخير، مثلا يؤذن الظهر الساعة 12، يؤذن العصر الساعة 3، يجوز لك أن تنوي جمع التأخير الساعة 12، 12 والنصف، 1 والنصف، 2 والنصف، إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الظهر فقط، فحينئذ تكون الصلاة إذا نويت في هذا الوقت تمام، أي قد ضاق الوقت عن 4 ركعات، إذا نويت الصلاة تقع قضاء لا أداء، تقع قضاء لا أداء، لأنك لم تنوي التأخير إلا وقد بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة. جيد. قال هنا المعنى أن الأول من شروط جواز جمع التأخير نيته، والباقي من وقت الظهر إن أخرها، والباقي من وقت المغرب إن أخرها ما يسعها كلها، أي ما يسع الظهر كلها وما يسع المغرب كلها، واضح؟ هذا ما اعتمده العلامة الرملي. وقال العلامة ابن حجر يكفي أن يبقى من الظهر ما يسع ركعة، ويكفي أن يبقى من المغرب ما يسع ركعة. قال واعتمد ابن حجر الاكتفاء بنيته. بنية ماذا؟ بنية ماذا؟ واعتمد ابن حجر الاكتفاء بنيته. بنية ماذا؟ بنية جمع التأخير. واعتمد ابن حجر الاكتفاء بنيته قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة، قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة، فلو ترك النية المذكورة التي هي نية جمع التأخير صارت الأولى قضاء. واضح؟ إيش الأولى؟ الظهر أو المغرب. صارت الأولى قضاء في وقت الثانية التي هي العصر والعشاء قضاء، ويأثم إن علم وتعمد. إيش تفهم؟ أنه إن كان جاهلا أو ناسيا فإنها تكون قضاء لكن بلا إثم، وإن كان عالما عامدا فإنها تكون قضاء لكن مع الإثم. جيد. هذا الشرط الأول، أن ينوي جمع التأخير قبل خروج وقت الأولى بما يسعها أو بما يسع ركعة منها على ما اعتمده العلامة ابن حجر. قال الشرط الثاني، ودوام العذر إلى تمامها. المعنى أن الثاني من شروط جواز جمع التأخير دوام السفر إلى تمام الصلاة الثانية وهي العصر أو العشاء، فإن لم يدم إليه، يعني فإن لم يدم، لم يدم ماذا؟ السفر. العذر هنا السفر. فإن لم يدم السفر إليه، إلى ماذا؟ إلى تمام الصلاة الثانية. فإن لم يدم السفر إليه بأن أقام في أثنائها صارت الأولى قضاء وهي الظهر والمغرب. جيد. سورة المسألة، شخص مسافر جاء من جاكرتا إلى سولو، تمام، وهو يصل إلى سولو في الساعة الخامسة عصرا مثل الآن تقريبا، ولم يصلي الظهر في الطريق بل نوى أن يصلي الظهر جمعة أخير، وصل إلى بيته في الساعة الخامسة عصرا. الآن عندما يصلي الظهر، الظهر تقع أداء أو قضاء؟ قضاء. لماذا قضاء؟ زال العذر. انظر إيش قال هنا في الشرط، دوام العذر إلى تمامها، هنا زال العذر قبل فعلها، إذن الظهر هنا تكون قضاء لا أداء. العصر لا شك أنها أداء لأنها واقعة في وقتها، لكن الظهر لا، قضاء. شوف إيش قال مرة أخرى، عيد العبارة. المعنى أن الثاني من شروط جواز جمع التأخير دوام السفر إلى تمام الصلاة الثانية وهي العصر أو العشاء، فإن لم يدم السفر إليه بأن أقام في أثنائها، ومن باب أولى لو أقام قبل فعلها، صارت الأولى وهي الظهر أو المغرب قضاء. واضح يا شيخ؟ قال خاتمة، اختار النووي وغيره، وهو قول للشافعي، واختاره القاضي حسين والمتولي والخطابي، جواز الجمع بالمرض. جواز الجمع بالمرض. وإذا جاز الجمع بالمرض فهل يجوز تقديما فقط أو تقديما وتأخيرا؟ تقديما وتأخيرا، تقديما وتأخيرا. قال اختار النووي وغيره جواز الجمع بالمرض تقديما بشروط جمع التقديم، وتأخيرا بشروط جمع التأخير، وهو مذهب أحمد. ويجوز تقليد المختارين لهذا القول ولغيره من الأقوال، لأنهم مجتهدون في تلك المسائل التي اختاروا فيها تلك الأقوال لقوة الدليل. طبعا من باب الفائدة، الجمع بسبب المرض فيه ثلاثة أقوال للأئمة. قول الأول يقول لا يوجد جمع بسبب المرض، لا يوجد جمع بسبب المرض، وهذا قول من؟ الحنفية والشافعية. طبعا الحنفية من باب الفائدة، الحنفية ما في عندهم جمع بين الصلاة مطلقا، لا بسفر ولا بمطر ولا بمرض، ما في عندهم جمع مطلقا إلا في المناسك، في عرفة مزدلفة. الحنفية عندما يسافرون ما يجمعون، واضح؟ ما في عندهم جمع بالسفر، عندهم شيء يسمى جمع صوري. إيش معنى صوري؟ يؤخرون الظهر إلى آخر وقتها، والعصر يصلونها في أول وقتها، لكن لا يصلون الظهر في وقت العصر ولا العصر في وقت الظهر إلا في النسك إلا في عرفة ومزدلفة. واضح؟ هذا من باب الفائدة. وبالتالي الحنفية على مقتضى مذهبهم ما في جمع بالمطر، لأنه أصلا ما يقولون بالجمع أصلا، فهمتم؟ الشافعية ولا بالمرض، تمام؟ الشافعية قالوا أيضا لا يوجد جمع بالمرض. إذن القول الأول قول من منع الجمع بسبب المرض، من هم؟ الحنفية والشافعية. القول الثاني من جوز الجمع بسبب المرض، وهم الحنابلة، وقول للشافعين اختاره بعض الشافعية، ذكرت لك أسماءهم: الخطابي، قاضي حسين، متولي، روياني، إمام النووي. واضح؟ هؤلاء اختاروا جواز الجمع بالمرض، وهو مذهب أحمد. قول الثالث تقديما وتأخيرا. قول الثالث من جوز الجمع بالمرض تقديما فقط لا تأخيرا، وهذا مذهب المالكية. جوز الجمع بالمرض تقديما، كيف يعني؟ قالوا لو كان عندنا شخص يغلب على ظنه أنه سيصاب بالإغماء في وقت العصر، يجوز له أن يقدم العصر إلى الظهر، فهمتم؟ لو عندنا شخص يغلب على ظنه أنه مثلا سيصاب بالإغماء في وقت الصلاة الثانية، يجوز له أن يقدمها للصلاة الأولى، فهمتم علي ولا لا؟ جيد. هذا رأي من؟ المالكية. المالكية يقولون بجواز الجمع بالمرض تقديما لا تأخيرا. إذن صارت المذاهب كم؟ ثلاثة. مذهب الحنفية والشافعية يمنعون الجمع بسبب المرض، مذهب الحنابلة واختاره جماعة من الشافعية يجوزون الجمع بسبب المرض تقديما وتأخيرا، مذهب المالكية يجوزون الجمع بسبب المرض تقديما فقط لا تأخيرا. جيد؟ طيب. هنا قال اختار النووي وغيره جواز الجمع بالمرض تقديما بشروط جمع التقديم، وتأخيرا بشروطه جمع التأخير، وهو مذهب أحمد. ما هو المرض الذي يجوز الجمع؟ ما ضابطه؟ قال هنا: وضبط المرض بما يشق معه فعل كل فرض في وقته. الذي يشق معه فعل كل فرض في وقته مشقة تبيح الجلوس في صلاة الفرض، مشقة تبيح الجلوس في صلاة الفرض. هذا الذي قرره هنا، والذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله في بعض كتبه كشرح الإرشاد، قال: الضابط في ذلك أنه يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها كمشقة المشي في المطر. إذا كان المشي في المطر يجوز جمع التقديم، فإنما كان مثله في المشقة يجوز الجمع بالمرض، فهمتم العلاقة بين هذا وذاك؟ أيوة. قال: وضبط المرض بما يشق معه فعل كل فرض في وقته مشقة تبيح الجلوس في الفرض. ثم قال: فصل. شروط القصر سبعة. ما هو القصر؟ القصر أن تصلى المكتوبة الرباعية ركعتين، أن تصلى المكتوبة الرباعية ركعتين. المعنى أن الشروط التي تشترط لجواز قصر المسافر سبعة، وبزيادة الأربعة التي لم يذكرها تصير أحد عشر، وهي أيوة الأربعة: واحد، قصد موضع معلوم ولو بالجهة، كالهم يعني لابد أن يقصد موضعا معلوما، فلو أنه سافر لا يدري إلى أين يذهب، وإنما ينتقل من قرية إلى قرية، ومن مدينة إلى مدينة، ومن بلد إلى بلد، هذا يسمى عندهم الهائم الذي ليس له وجهة محددة، هذا ليس له الترخص. واضح؟ أما إذا كان له وجهة محددة ولو بالجهة، مثلا أنا أسافر إلى جهة الهند، حدد الجهة، فهذا له أن يترخص. واضح؟ الثاني قال والتحرز عما ينافي نية القصر في دوام صلاته. التحرز عما ينافي نية القصر في دوام صلاته، مثل نية الإتمام، لو كان يصلي وفي أثناء صلاته نوى الإتمام وجب عليه أن يصلي أربعا، لو كان يصلي وفي أثناء صلاته شك هل نوى القصر أو لم ينوي القصر يجب عليه أن يصلي أربعا، لأن الشك في نية القصر أو نية الإتمام تلزمك بالإتمام. الثالث وكون السفر لغرض صحيح كالحج والتجارة لا التنزه ورؤية البلاد، لو أنه سافر لمجرد النزهة فقط أو لمجرد رؤية الناس ماذا يأكلون وماذا يشربون كما يفعلون الآن، مثلا يتعرف فقط، يتعرف على الناس وعلى عاداتهم وعلى كيف يتزوجون، ماذا يفعلون في أيام الزواج ونحو ذلك، كيف يأكلون، كيف يفعلون في الإجازات في الأعياد، جيد ولا لا؟ هذا لا يترخص، لأن هذا ضرب من العبث لا فائدة منه. نعم بعض فقهاء الشافعية كالعلامة بن حجر قال إذا كان هذا الشخص أصابته قدورة نفسية أي ضيق في النفس فسافر من أجل التنزه وإزالة قدورة النفس، أصابه الملل والضجر، تمام، فسافر لأجل إزالة هذا، قال فإن هذا قصد يجوز له الترخص لأنه قصد معتبر، والسفر مما تزال به سآمة النفس ومللها، جيد. قال هنا الرابع ومجاوزة السور في البلد المسور والعمران في غيرها، يعني لا يترخص إلا إذا جاوز سور البلد إذا كان البلد مسورا، وعمران البلد إذا كان غير مسور، واضح؟ طيب اليوم نقول إذا جاوز حدود قريته أو مدينته الإدارية، واضح؟ بحسب العرف، فإذا كانت مدينته أو قريته تنتهي في الشارع الفلاني، واضح؟ فإنه بعد مفارقة ذلك الشارع يجوز له الترخص برخص السفر حتى وإن اتصل البنيان، حتى وإن اتصل البنيان. فالذي يضبط هذا هو الرجوع إلى العرف، لأننا اليوم نشاهد أن المدن اتصلت كثيرا بعضها ببعض، ولو قلنا إنك لا تترخص حتى تفارق البنيان كله ربما مشيت بسيارتك ساعات والبنيان لا ينقطع، جيد. ولذلك اعتبار العرف الإداري الذي من قبل الحكومة في التخطيط، تخطيط المدن، تخطيط القرى، تمام، هذا هو الذي ينبغي أن ينضبط أو أن تنضبط به المسألة. قال هذه كم شروط زائدة الآن؟ أربعة، وعندك سبعة في المتن. أول السبعة التي في المتن أن يكون سفره مرحلتين، أن يكون سفره مرحلتين، المراد بالمرحلتين اليومان المعتدلان ذهابا فقط، يعني لا تحسب مسافة العودة، الذهاب فقط، بالذهاب يعني مثلا الذهاب من هنا إلى جبشة على سبيل المثال يساوي 110 كيلو من هنا من هذا المكان إلى جبشة يساوي 110 كيلو، خلاص هذا الذهاب فقط. إذا كانت هذه مسافة قصر أو لا بعد ما نعرف، إذا كانت مسافة قصر يجوز لك الترخص وإلا فلا، جيد. قال هنا ذهابا فقط بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال مع اعتبار الحط والترحال والنزول نحو صلاة وأكل وشرب واستراحة على العادة، واضح؟ هذا باعتبار ما كان في زماني، من يوم تقول باعتبار وقوف الباص في استراحات المسافرين وتناول الناس لطعامهم وصلاتهم واحتياجهم لدورات المياه واحتياج الباص إلى الوقود إلى غير ذلك. وقدرهما بالمساحة أي قدر المرحلتين بالمساحة 48 ميلا هاشمية، والميل 6000 ذراع على المعتمد. هيحسبها الآن بالكيلومترات، كم بتساوي بالكيلومترات؟ كم تقريبا بالكيلو؟ كم قال؟ 48 ميل صح؟ تضرب 48 ميل ضرب الميل الواحد كم؟ قال 6000 ذراع. الذراع الواحد كم؟ 50 سنتيمتر تقريبا. 50 ايش؟ سنتيمتر. كم يساوي؟ ضرب بالحاسبة. 144 صح؟ وهنا كم أصفار؟ 5 صح؟ هيا هذا بالسنتيمتر. أقسم السنتيمتر هذا على على 100,000 حتى تحول من سنتيمتر إلى كيلومتر. كم بيصير؟ 144 كيلو. هذه مسافة القصر. واضح؟ هذا على معتمد المذهب، هذا على تقدير الإمام النووي. مسافة القصر 144. سيد غريب هذا صح؟ معروف 84. زيد هذا تقدير الإمام النووي رحمه الله. حافظ بن عبد البر المالكي، حافظ بن عبد البر قال الميل ليس 6000 ذراع، كم؟ قال 3500. يكون 48 ضرب 3500 ضرب 50 سنتيمتر، كم بيساوي؟ نكتبها هنا. كم يساوي؟ كم يساوي؟ قال الميل يساوي 3500 ذراع. اضرب 48 في 3500 في 50، كم يساوي؟ كم؟ 84. نفس الطريقة هذه 84 كيلومتر. إذن التقدير الذي اشتهر اليوم ليس على تقدير الإمام النووي، وإنما على تقدير الحافظ بن عبد البر، وتبعه جماعة من الشافعية المتأخرين. جيد، حتى صار هو الشائع المنتشر المفتى به. وإلا لو أردت تقدير الإمام النووي فهذا هو تقدير الإمام النووي. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. نعيد قراءة المسألة، انظر ماذا قال. وقدرهما أي وقدر المرحلتين بالمساحة 48 ميلا هاشمية، والميل 6000 ذراع على المعتمد. معتمد من؟ النووي. وصحح ابن عبد البر أنه، إيش هذا أنه؟ الضمير يعود على ماذا؟ على الميل. أنه أي أن الميل 3500 ذراع، ووافقه السمهودي من الشافعية. إذن هذا تقدير ابن عبد البر 3500، وهذا تقدير النووي. واضح؟ 6000 ذراع. قال والمعنى أن الأول من شروط جواز القصر للمسافر كون سفره ذهابا مرحلتين. واضح؟ ذهابا فقط كما قلت لكم. بناء على هذا تتقيس مثلا مسافة من هنا إلى جبجة لو تجري على معتمد النووي ليست مسافة القصر. جيد؟ لو تجري على معتمد بن عبد البر على ما جرى علي بن عبد البر واختاره الشافعي وهو الذي اشتهر الآن بين الناس تعد مسافة قصر. واضح ولا لا؟ قال وأن يكون مباحا، هذا الشرط الثاني، أي وأن يكون السفر مباحا. مراده بالمباح، ما معنى المباح هنا؟ المراد بالمباح ما ليس حراما، ما ليس حراما، فيشمل المكروه. فالمكروه هنا داخل في قسم المباح. قال ما ليس في المعصية وهو الجائز، فيشمل الواجب كسفر قضاء الدين، هذا واجب، كسفر حج أو عمرة واجبين، والمندوب كسفر صلة الرحم أو طلب العلم. واضح؟ والمباح كسفر التجارة، والمكروه كسفره وحده. سفر الإنسان وحده مكروه، حتى سفر الإنسان مع واحد آخر فقط يعني اثنان مكروه لكن الكراهة أخف، إلا إذا كانت هنالك حاجة فتنتفي الكراهة، أو كان ممن يأنس بالله عز وجل يعني يسافر عنده أذكار وأوراد وقرآن وكذا، فهذا لا يكره في حقه أن يسافر وحده. قال رحمه الله: والمكروه كسفره وحده أو للتجارة في أكفان الموتى. مكروه بسم الله أن يسافر ليتاجر في أكفان الموتى مكروه. لماذا مكروه؟ المتاجر في أكفان الموتى مكروهة، السفر لها مكروه، لماذا؟ لأن تجارته لا تربح إلا إذا كثر الموتى من الناس من المسلمين، واضح؟ فهو يعني يشعر ببعض الفرح عندما يموت الناس، جيد؟ فهذا النوع من التجارة كرهه الفقهاء لأنه يفرح بعض الفرح، لا نقول يفرح من كل وجه، هو ما يفرح لموت المسلم وإنما يفرح لازدياد تجارته، فهمتم؟ لذلك قال العلماء إن تجارة الأكفان مكروهة. وقس على هذا ما شابهه، مثلا إذا انقطع نزول المطر في بلدة وكان شخص منهم قريب النهر فهو لا يتأثر بانقطاع المطر، بل هو يحب أن ينقطع المطر لأنه هو يسقي زرعه من النهر فيبيع بسعر غال، وغيره لا يزرع لأنه لا يجد المطر، فهمت؟ فهو يفرح بانقطاع المطر، هذا يدخل في هذا، واضح؟ من كان يفرح بمصيبة تحل على بعض المسلمين حتى تنمو تجارته وتزدهر، هذا يدخل في هذا، جيد ولا لا؟ نفس العلة التي هنا هنا. على كل حال نعود إلى الدرس، فقط هذا إطناب خارج الدرس. قال: والمعنى أن الثاني من شروط جواز القصر كون سفره جائزا في ظنه، جائزا في ظنه، واضح؟ حتى وإن كان محرما في نفس الأمر. كيف يعني؟ يعني نفترض مثلا كتب الحاكم رسالة إلى الحاكم في جاكرتا وقال، مكتوب في الرسالة: أريدك أن تقتل فلان ابن فلان، وطبعا يقتل فلان ابن فلان ظلما، ثم قال: تعال يا زيد احمل الرسالة إلى جاكرتا. زيد هذا الآن سفره هذا سفر معصية أو لا؟ سفر معصية، لكن هو لا يعلم ما في الرسالة، فسفره النظر إليه من جهتين، من جهة الواقع هو سفر معصية لأنه فيه إعانة على معصية، لكن من حيث الظن من جهة ظنه سفر جائز، هو لا يدري ما في الرسالة. سؤال: هل يجوز لزيد أن يترخص أو لا يجوز؟ يجوز له. لماذا؟ لأن السفر في ظنه جائز وإن كان في نفس الأمر محرم، اتضح ولا؟ هذا معنى قوله في ظنه. قال هنا: فلا يجوز له القصر في سفر معصية. لا يجوز له القصر في سفر المعصية. ما هو سفر المعصية؟ قال: وهو ما أنشأه معصية من أوله، سافر ليرتكب ذنبا، سافر ليقتل أو ليزني، أنشأ السفر المعصية، لا يجوز له الترخص. لماذا؟ لأن الرخصة هدية من الله فلا يعان بها العاصي، لا يليق أن يعان العاصي بالترخص. قال هنا: فلا يجوز القصر في سفر معصية وهو ما أنشأه معصية من أوله، أو قلبه معصية بعد أن أنشأه لغيرها، أو قلبه معصية بعد أن أنشأه لغيرها. كيف يعني؟ يعني في البداية كان السفر للتجارة، لكن في أثناء الطريق غير قصده من التجارة للقتل، غير قصده من التجارة للزنا، فأصل السفر بداية السفر كان مباحا، ثم قلب القصد إلى سفر معصية. هل هذا يجوز له الترخص؟ قال لا يجوز له الترخص. إذن عندنا نوعان. شوف، لأن بينهم فرق في الحكم. عندنا واحد مسافر، هذا أنشأ سفر معصية، وعندنا شخص كان سفره أنشأ سفره مباحا ثم قلبه معصية، واضح؟ وفي عندنا شخص ثالث سافر مباحا وارتكب بعض المعاصي، كم هؤلاء؟ ثلاثة. هذا من بداية السفر سافر المعصية، في أثناء الطريق تاب في الطريق، هل يجوز له أن يقصر في بقية السفر أو لا يجوز؟ واضح؟ نقول إذا كان الباقي مسافة قصر، إذا كان الباقي مرحلتين فأكثر يجوز لك الترخص. جيد؟ طيب، هذا في بداية السفر لم يقصد المعصية، ثم حصل له قصد المعصية ثم تاب، هل يجوز له أن يقصر في الباقي أو لا يجوز؟ نقول يجوز، ولو كان الباقي أقل من مرحلتين، لأنه من البداية لم يكن منشئ السفر للمعصية. طيب، هذا هو سافر للتجارة، ربما سافر للحج والعمرة، لكن في المعاصي، لكن في السفر يرتكب المعاصي، مثلا ربما يغتاب، ربما يشرب الخمر، واضح؟ لكن ما سافر لهذا، هو سافر سفرا مشروعا، هذا له الترخص، واضح؟ لأن ليست المعصية هي التي جعلته يسافر، هو سافر لغرض آخر. انظر ماذا قال. قال هنا: والمعنى أن الثاني من شروط جواز القصر للمسافر كون سفره من أوله، قال كون سفره جائزا في ظنه، فلا يجوز له القصر في سفر المعصية وهو ما أنشأه معصية من أوله أو قلبه معصية بعد أن أنشأه لغيرها. ويسمى في الأولى، إيش الأولى؟ ها؟ الذي أنشأ السفر للمعصية، لأجل المعصية، عاصيا بالسفر بالباء. وفي الثانية إيش يسمى؟ عاصيا بالسفر في السفر، أي حصلت له المعصية بالسفر في أثناء السفر. قال: فإن تاب في الأولى أي في سفر المعصية قصر إن كان باقي سفره مرحلتين هناك، تمام؟ أو تاب في الثانية أي في سفره الذي لم يكن معصية ثم قلبه معصية قصر مطلقا، أي سواء كان الباقي مرحلتين أو كان الباقي دون مرحلتين. ولو عصى، الآن سيأتي للثالثة، ولو عصى في السفر بغير السفر، كما لو سافر لتجارة وعصى فيه بشرب خمر، جاز له القصر ويسمى حينئذ عاصيا في السفر. إذن عندك عاص بالسفر، عاص بالسفر في السفر، عاص في السفر، صاروا ثلاثة، وكل واحد له حكم. قال الثالث: والعلم بجواز القصر. المعنى أن الثالث من شروط جواز القصر للمسافر علمه بجوازه شرعا، فلو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلا لم تصح صلاته، وهذا واضح. قال: والرابع ونية القصر عند الإحرام. انتبه معي، في الجمع قلنا متى ينوي الجمع؟ أثناء الصلاة الأولى، والأفضل عند الإحرام، لكن هنا في القصر لا بد أن تنوي عند الإحرام، وذلك عندما تصلي الظهر كيف تنوي؟ ستكون النية هكذا: نويت أصلي فرض الظهر قصرا، واضح؟ نويت أصلي فرض الظهر قصرا. قال: المعنى أن الرابع من شروط جواز القصر للمسافر قرنه نيته أي القصر للإحرام يقينا، ومثله ما في معناه كصلاة السفر، يعني سواء نوى القصر أو نوى صلاة السفر أو نوى الظهر ركعتين، كل هذه النيات صحيحة، لا يتعين نية القصر. يعني ممكن تكون النية هكذا: نويت أصلي فرض الظهر قصرا، نويت أصلي فرض الظهر صلاة مسافر، نويت أصلي فرض الظهر ركعتين، تمام، كل هذه النيات صحيحة. قال هنا: وأن تكون الصلاة رباعية، يعني الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية، غير الرباعية لا تقصر، الثنائية لا تقصر، الثلاثية لا تقصر. قال: والمعنى أن الخامسة من شروط جواز القصر للمسافر كون الصلاة التي يريد قصرها، أي ظهرا أو عصرا أو عشاء، كون الصلاة التي يريد قصرها رباعية، أي ظهرا أو عصرا أو عشاء، لا ثنائية كالصبح أو ثلاثية كالمغرب، فلا يجوز، أي ولا يصح، لا يجوز ولا يصح قصر المغرب على الصحيح. قوله على الصحيح هذا فيه إشكال عندي، لأن قوله على الصحيح إشارة إلى وجود خلاف، مع أني ما وجدت خلاف في المسألة، بل وجدت من نقل الإجماع على عدم جواز قصر المغرب، ممن نقل الإجماع ابن المنذر ابن حزم النووي، نقل إجماع على أن المغرب لا تقصر، فلماذا قال على الصحيح؟ أن الله أعلم، لا أدري. نقل عن ابن دحية ولا يصح عنهم، عرفت، لكن هناك من نقل الإجماع على أن المغرب لا تقصر، قلت لك ابن المنذر نقل الإجماع أن المغرب لا تقصر، ابن حزم النووي، إذن إذا كان في إجماع لا حاجة أن نقول على الصحيح، نعم، بل حتى كلمة على الصحيح توحي أن خلاف داخل المذهب، فهمت علي ولا لا؟ لأنه هو يعتني بالمذهب الشافعي، ما يذكر الخلاف العالي، فكلمة على الصحيح كأنها تشعر أن المسألة فيها خلاف حتى داخل المذهب. أنا لا أعرف خلافا، الله أعلم، ما أدري هل هو سبق قلم أو في شيء آخر لم أفهمه، لا أدري. قال: ودوام السفر إلى تمامها، هذا الشرط الكم؟ ها؟ الشرط السادس. المعنى أن السادس من شروط جواز القصر للمسافر دوام سفره يقينا في جميع الصلاة من أولها إلى آخرها. نفترض أن المطار في مدينتك، صليت في الطائرة، في الركعة الرابعة، عفوا، المطار في مدينتك، صليت في الطائرة قصرا الظهر ركعتين الأولى والثانية، في الثانية الطائرة وصلت، نقول الآن يجب أن تكمل ثالثة ورابعة، لأن بعض الصلاة وقع بعد انتهاء السفر، جيد؟ قال: دوام السفر إلى تمامها. المعنى أن السادس من شروط جواز القصر للمسافر دوام سفره يقينا في جميع صلاته من أولها إلى آخرها. فلو، الآن سيذكر لك أربع صور، رقمها أربع صور. فلو، الصورة الأولى: وصلت سفينته إلى ما لا يجوز له القصر فيه. إيش الذي لا يجوز لك القصر فيه؟ داخل البلد قبل مفارقة البنيان، قبل أن تفارق البنيان لا يجوز لك القصر. فلو وصلت سفينته، مثل السفينة اليوم الطائرة أو السيارة، فلو وصلت سفينته إلى ما لا يجوز القصر، إلى ما لا يجوز له القصر فيه، هذه الصورة الأولى. أو شك هل بلغته، إيش تقدير الكلام؟ يعني شك هل بلغت السفينة ما لا يجوز له القصر فيه أو لم تبلغه، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أو نوى الإقامة في أثناء الصلاة. الصورة الرابعة: أو شك في نيتها، يعني شك هل نوى الإقامة أو لم يشك. كم هذه الصور؟ أربع. في كل الصور الأربع وجب عليه الإتمام. طيب لماذا وجب عليه الإتمام؟ أما في الصورة الأولى إذا وصلت السفينة إلى ما لا يجوز له القصر فيه يجب الإتمام لأن السفر انتهى، وإذا زال العذر رجعت إلى الأصل، لأن ما جاز لعذر زال بزواله كما يقول الفقهاء. طيب في الصورة الثانية والثالثة والرابعة لماذا يجب عليه الإتمام؟ الجواب: يجب عليه الإتمام لوجود الشك في الرخصة، والقاعدة تقول أن الرخص لا تناط بالشك، متى ما حصلت الرخصة في الشك تعود إلى الأصل. اتضح يا شيخ ولا لا؟ إن شاء الله. قال بعد ذلك: وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. لو كنت مسافرا وصليت خلف من يتم الصلاة، سواء الذي يتم الصلاة مسافر مثلك أو مقيم أيا كان، لكنه أتم الصلاة، ولو اقتديت به في جزء من الصلاة يجب عليك الإتمام. قال هنا: المعنى أن السابع من شروط جواز القصر للمسافر ألا يقتدي في جزء من صلاته بمتم حال قدوته به، حال قدوته به، وإن ظنه مسافرا أو تبين بعد تبين إتمامه لا قبله كونه محدثا. يعني حتى لو تبين أنه محدث، تمام، بعد أن تبين أنه متم، يعني في البداية عرفت أنه متم، أنه أتم الصلاة، ثم بعد ذلك تبين أيضا أنه محدث، إذن تبين لك أمران: أنه متم واحد، وأنه محدث بعد ذلك، يجب عليك الإتمام. قال: أو ذا نجاسة وكان اقتداؤه به لحظة، لحظة واحدة، يجب عليك الإتمام. وكالمتم المشكوك في سفره، لو صليت خلف شخص تشك هل هو مسافر أو ليس مسافر، يجب عليك أن تتم الصلاة. قال: وإن بان مسافرا قاصرا، يجب أن تتم ما دام أنك تشك في كونه مسافرا أو لا. نعم، في استثناء هنا: ولو ظنه مسافرا، ظننت أنه مسافر، يعني الاحتمال الراجع عندك أنه مسافر، وشك هل نوى القصر أو لم ينوي. يعني مثال: أنا أسافر مع الأستاذ فجر، أنا أعلم أن الأستاذ فجر هذا مسافر معي، لكن أشك هل نوى القصر أو لم ينوي القصر. هنا يجوز لك أن تعلق النية فتقول: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، هنا في هذه الصورة، لكن ليس في صورة أنت لا تدري هل هو مسافر أو ليس مسافر. شوف الفرق بين الصورتين. هنا أنت يغلب على ظنك أنه مسافر، لكن الشك في إيش؟ هل نوى القصر أو لا. هنا أنت لا تدري هل هو مسافر أو ليس مسافر. إذا كنت لا تدري هل هو مسافر أو لا، لا يجوز لك القصر. لكن إذا غلب على ظنك أنه مسافر ولا تدري هل نوى القصر أو لا، يجوز لك أن تعلق النية. قال: ولو ظنه مسافرا وشك في نيته القصر ونواه، أي ونوى القصر، أو علق نيته كأن قال: إن قصر إمامي قصرت، قصر إن قصر، إيش تفهم؟ فإن أتم يجب عليك أن تتم. طيب، وإن لم يتبين لك شيء، يعني أنت صليت، أنا صليت خلف الأستاذ فجر ولا أدري هل نوى القصر أو لم ينوي، جيد؟ عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى: أن يقصر فيجوز لي القصر، قلت إن قصر قصرت، قصر يجوز لي القصر، أتم قلتم لي يجب أن تتم، جيد. لم يتبين لي شيء، أنا جيت صليت خلف الأستاذ فجر فأدركت ركعتين، يعني صليت خلفه ركعتين، أنا لا أدري هل الركعتين هذه بالنسبة له من الأربع أو أنه صلى ركعتين فقط، فهمتم علي ولا لا؟ جيد، أنا لا أدري، ما تبين لي هل قصر أو لم يقصر، ما الذي يلزمني؟ قلنا إن قصر قصرت، إن أتم أتممت. طيب، وإن لم يتبين لي شيء، يجب الإتمام للقاعدة السابقة: متى ما حصل الشك في الرخصة رجعت إلى الأصل، لأن الرخص لا تناط بالشك. ولذلك تصير الحالات كم؟ ثلاث: إن قصر قصرت، إن أتم أتممت، إن لم يتبين لك شيء تتم. جيد، نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.